أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات Yeah.

وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وقمرا منيرا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا عبد الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد عباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعباد الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون لم يسرفوا

في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله.